نعمل في مؤسسة وصاحب هذه المؤسسة قرر لنا مبلغ معين استقطبه فعبر علينا واحد منا يعطيه هذا المبلغ ويحدد له الأجل المقرر لنا وهذا الأجل يقوم بالواجب ويزيد على ما كل فريق صاحب المؤسسة وتبقى معه الفلوس لأنه أخذها له علما أنه يتعب في جلب ما نحتاجه إلى غير ذلك أنه أخذ هذه الفلوس الباقية ليس له يقبض سوى ما قضى الله فأمره القدر الحق أن يمثل عمان فله واسع وليس له زيادة الذي إن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.